حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين. فهذا هو الدرس 21 من دروس شرح كتاب الإمام أبي إسحاق الشاطبي المعنون بكتاب الموافقات. ونحن نبدأ الآن بقراءة المقدمة الثامنة، لأننا انتهينا من المقدمة السابعة. تفضل شيخ. نقول شيخ المرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة وصلنا الدليل على صحة المشهور الكثير بحمده تعالى. طيب، إذا نتم إخواني، نتم ما قاله الشيخ رحمه الله، ما قاله تحت المقدمة السابعة. بقي بعض ما نقرأ. هذا الشيخ الثاني، بس قصدي احنا وصلنا والمرتبة الثالثة. المرتبة الثالثة. نعم صحيح. والدليل على صحتها من الشريعة. نعم صحيح. إذن نحن ما زلنا في المقدمة الثامنة التي تتحدث عن مراتب العلم المعتبر شرعا. طيب نأتي إلى المقدمة، قلت إلى الثالثة. والدليل على صحتها. صحيح. تفضل. والدليل على صحتها من الشريعة كثير، كقوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فنسب هذه المحاسن إلى أولي العلم من أجل فنسب هذه، أي الله في القرآن، هذه المحاسن إلى أولي العلم من أجل العلم. فنسب هذه المحاسن إلى أولي العلم من أجل العلم لا من أجل غيره. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. والذين يخشون ربهم هم العلماء، لقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ما زلنا أيها الإخوة الأحبة مع المرتبة الثالثة من مراتب العلماء، وقد فرغنا بما قدرنا عليه من شرح المرتبة الأولى وشرح المرتبة الثانية. وقلنا بأن المرتبة الأولى هي مرتبة المقلدين على طريقته، والمرتبة الثانية الذين بقي العلم في عقولهم ولم يخالط نفوسهم، فيذهبون إليه على جهة حمل النفوس على التكليف، حمل النفوس. وقلنا بأن المرتبة الثالثة التي عناها الشيخ هي مرتبة من اختلط العلم بنفوسهم. وأنا أكرر ما قلته سابقا بأن الحديث عن مراتب العلم من جهة عقلية سهل ميسور، وأما الحديث عن مراتب العلم في النفوس فشيء عسير. واضح. وهذا هو شأن الحديث عن النفس. فشأن الحديث عن النفس ليس باليسير، لأنه حديث عن الواضح الخفي. هو واضح لأنه حديث في النفس تحس به. فهذا أنت تشعر به، وأما فهذا من جهة يسره، وأما من جهة عسره فلأن النفس ليس لها ضابط حدي كضابط العقول والماديات. الماديات يمكن أن تحصرها، تقول هذا طوله كذا وعرضه كذا. العلوم ليست كذلك. لا يوجد علم يختلط في النفوس وحده كذلك. ولذلك هذه النقطة، ولذلك الذين ينفون علوم الشريعة، انتبهوا لهذه، هذه مهم. الذين ينفون علوم الشريعة بزعم وجود حالة النفس فيها جاهلون بعلوم الشريعة. هذه نقولها لماذا؟ لأن الكثير من الجهل من خصوم الإسلام وخاصة من المستشرقين وأتباعهم يزعمون أن علوم الشريعة مثل علوم الحديث مثل علوم الأصول وغيرها هذه ليست بالعلوم، لأنهم يقيسونها بعلوم الماديات. ولما غلبت الماديات في هذا الزمان وفي هذا العصر وسمي ما جرى فيها من قوانين بأنها علوم، ألفوا أن يطلقوا على علوم النفس التي فيها مجال النسبية، ألفوا أن يسموها علوم. واضح؟ طيب أين المدح في هذا؟ أين المدح؟ المدح في هذا أن قواعد علوم الشريعة ثابتة، ولكنه من رحمة الله ترك كثيرا من الأمور هي مجال جريان النفس، لأن المقصود من العلم العمل، والمقصود من العمل هو إحداث معنى القلب. ما المقصود من العمل؟ وحصل ما في الصدور، هو أن يحصل معاني في القلب. حين تعمل أنت عمل، ما المقصود؟ أن تحصل الإيمان، أن تحصل الهداية، أن تحصل معاني القلوب، هذا مقصود الأعمال. وهذه معاني القلوب قواعدها صحيحة ومراتبها غير متناهية، غير متناهية، حتى في النبوة، حتى في النبوة. هل الأنبياء يتفاوتون؟ هل الأنبياء يركضون لتحصيل معاني لم يدركوها ويريدون إدراكها بالعمل؟ الجواب نعم. واضح الكلام؟ هذه الآن هذا الكلام نحن نرى، أنا أتكلم الآن عن معاني نفسية، ارجع إلينا إلى العقل، أقول لك هي كذلك، هي كذلك. هذا يجب أن تحس به، فإن لم تحس به فاتك علم كثير. أكرر كلام لأنه مهم، المقصود من العلم حصول العمل، والمقصود حصول العمل حصول معاني في القلوب، معاني في القلوب يعني علوم، وهذه مراتبها لا تنتهي. فلو سأل سائل هل هذا المعنى يجري مع الأنبياء؟ الجواب نعم. ولذلك الأنبياء في قلوبهم ترتفع درجاتهم بمعاني تحصل في قلوبهم وهم في القبور لعبادتهم وذكرهم إلى آخر ذلك، حتى يوم القيامة. انظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فيفتح الله علي من المحامد ما لم يفتح على أحد، يعني حتى لم يفتح عليه في الدنيا، ولكن يفتح عليه من معاني الحمد ومن ألفاظ الحمد يعني التي هي معاني، يبان عما في نفسه ما لم يعرفها في الدنيا. فدل على أن المعاني أمر لا ينتهي، فلما كان بهذا الحد حينئذ يترك تحديده إلى نفس الناظر، شيء أحسه في قلبي وانتهى الموضوع. لكن هذا بقواعد العلم وبأصوله وبضوابطه. فالحديث عن النفس من أشق ما يكون. لماذا؟ لأن أمر هذا الدين هو أمر ديني، أمر تعبد، فيجب أن تفهمه، يجب أن تعيه، يجب أن تفهمه في نفسك، يجب أن تعيش به. ولذلك أيها الإخوة الأحبة، الآن نحن في جلساتنا هذه، الآن هذا الدرس 21، من لم يتغير قلبه، بمعنى لم يتغير عمله، فلم يستفد، ما استفاد شيء. من لم يتغير، لو في كل درس إن لم تشعر أن قلبك قد ترقى، بمعنى أن عملك قد ترقى، لأن العمل هو الأساس، العمل هو الأساس، واسجد إيش واقترب، العمل هو الأساس، اسجد فيحصل القرب، وبدأت الآية بإقرأ وانتهت بالسجود، هذا هو علم، وهذا هو مناسبة هذه السورة العظيمة التي ابتدأت بهذا اللفظ وانتهت بالقرب، اقرأ واسجد واقترب، اقرأ وربك الأكرم وانتهت باسجد واقترب. فمن لم تحصل القراءة لديه السجود الذي يحصل بالاقتراب، دوروا على شغلة ثانية أحسن، بضيع في وقته، بضيع في وقته. من لم يقترب من الله بما يحصل لديه من القراءة، قراءة يعني هذا باب عظيم، من السماع، من النظر، من الاعتبار. القراءة هي شمول نظر العقل في الوجود بأي وسيلة كانت. القراءة هو شاملة لأمر الوجود كله، نظرا بالنظر، نظرا بالعقل، تأملا، سماعا، إلى آخره، إلى آخره. هذه المرتبة من مراتب النفوس يجب أن نعيها، يجب أن نفهم أن مقصودنا أنت لما جئت، هل اقتربت من الله؟ هل بان لك شيء جديد من نفس ربك لم تعلمه من قبل؟ هذه الإبانة التي حصلت في قلبي، في قلبك، من أمر جهلته من نفس الرب ثم علمته، يعني أن تزداد العبادة، لأن هذا الرب كلما علمته كلما ازددت حبا له، وكلما ازددت خوفا منه، وكلما ازددت محبة لقربه. هذا الرب هذا شأنه، هذا الإله العظيم شأنه أنه كلما اقترب العبد منه ازداد عبودية له. ما هي العبودية؟ حبا له، خوفا منه، رجاء له، وهكذا. هذا علم. ولذلك هذه المسائل أيها الإخوة الأحبة نحن نقاعد لها القواعد اللفظية، لأنها هي المراتب الأولى، وأما بعد ذلك وزد واقترب. هل ينتهي ترقي النبي؟ لا ينتهي حتى يوم القيامة، حتى يوم القيامة في الجنة، كذلك في الجنة لا ينتهي ترقي المرء، لا ينتهي ترقي المرء. ولذلك زيادة العلم هي زيادة اللذة، حتى يصبح العلم لهم لذة، حتى وإن عانوا به وإن أصابهم المشقة. يكفي هذا، وهذا رد على من يزعم أن هناك مجال من العلم هو أمر نفسي. لماذا؟ نكرر، لماذا هو أمر نفسي؟ لأنه أمر التعبد، أمر التعبد. فيترك لك، يقول لك اركض اركض اركض، اسجد واقترب، اركض. من أتاني يمشي أتيت أروى، اركض. وكلما أتيت إليه أتى إليك جل في علاه. طيب، لا إله إلا الله. هذه المرتبة التي تحدث عنها شيخنا رحمة الله عليه، من أين؟ وقال بأن هذه المرتبة أن يصبح العلم وصفا ثابتا له، أي حركة نفس. وأجل ما قلته في الدرس الفائت، أجل ما قلته هو أن يصبح الذكر حركة لا إرادية، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، خلاص العلم يصبح حركة نفس. كيف حركة نفس؟ أنت ستعيشها، ستفهمها باللفظ حين تأتي إلى القرآن فتصحو من نومك، انتبه، فتصحو من نومك لأنك مصاحب له وأنت تقرأ القرآن، وتصحو تقوم أنت لأنك مصاحب القرآن، تصحو فتعجب، تقوم وأنت تتردد الآية، لا تستطيع أن، وأنت تجلس ذكر، أنت على البسط والفرش وأمر ذكرك فوق العرش، هذا هو شأنه. أن تنظر إلى نفس الرب، إلى نفس الرب، ما نظره إلى هذا الوجود، هذا الشيء ماذا يريد منه، هذا الحدث ماذا يريد، هذه الآية ماذا تريد. عيشك مع هذا الكتاب، وعيشك مع الكتاب المنظور، ومع الكتاب المقروء في الوجود، هذا حركة النفس. أن يصبح العلم حركة نفس، هذه مرتبة عظيمة، مرتبة عظيمة، بلا انخلاع عن بشريته، بلا انخلاع عن بشريته. يعني أنت، أنا أقول لكم مما كان أتعجب منه ولا أفهمه، وكثير من الأمور لا أفهمها حتى أحسها، فإذا أحسستها فهمتها ولا أستطيع الإبانة إلا أنني أحسستها. فكنت أعجب من إتيان النبي صلى الله عليه وسلم أهله بعد القيام. تقول عائشة رضي الله عنها عن قيامه: ثم ينام فإن كان له شأن من أهله أتى. وكنت أعجب من هذا. والحال الذي نحسه أن المرأة بعد العبادة يعني يصبح زائف، وأعجب من هذا. وهذا شيء لا يمكن شرحه إلا أن تحسه، إلا أن تفهم كيف يكون قيامك بأمر الله على أعظم ما يكون، وكيف يكون قيامك مع أمر نفسك من أعظم ما يكون. هذا هو شأن العبادة العظيمة، هذا شأن عبادة العظيمة. كيف تفهم هذا؟ عليك أن تسعى، اسجد واقترب حتى تحس به. وأمر للعلماء كلام عجيب في هذا الباب. ابن القيم له كلام في في في ابن القيم له كلام لا أستطيع أن أنقله الآن، لا أريد أن أنقله في هذا، ستجدونه وابحثوا عنه. له كلام في هذا لا أنا أستطيع أن أذكره هنا، لا ولا أحب أن أذكره هنا، لكنه قال شيئا عجيبا من هذه المعاني. الآن جاء الشيخ إلى هذه المرتبة، والحق أن هذه المرتبة، انتبهوا، هذه المرتبة التي تحدث عنها الشيخ هي جلية في نفسه، لكنه يحس أن أمامه مخالف له، ولذلك والدليل عليها، والدليل عليها، كلمة الدليل علامة أنه يحس بوجود المخالف. يعني كيف تقول بهذا؟ فهو جاء إلى معاني دالة، معاني دالة، لكنها لا يمكن أن تصيب المراد بما يحسه من نفسه. هذا رجل ذواق، هذا رجل يتحدث عن العلم بذوق أم بحدية؟ بذوق، يطرب له، يتعامل معه تعامل المتأمل أنه يسمع شيئا جميلا. ولذلك في الحديث، الحديث قراءة القرآن: إن الملك ليصغي، إن الملك ليصغي إلى قارئ القرآن كما يصغي أحدكم إلى قينته. هذه مرتبة تتعلق بالتلذذ، تتعلق بالذوق. هذا أنت كيف، ماذا أشرحها؟ وكذلك لشرح هذه المرتبة قال الغزالي فيها كلاما لا أستطيع أن أنقله هنا، إذا ابحثوا عنه اقرأوا كتب الغزالي كلها لتجدوا هذه الكلمة. ما أريد أن مرة ذكرتها فعاب علي المشايخ كيف تقولها وقالها الغزالي، ويكفي هذا. قال وكلمة ابن القيم أشبه بكلمة الغزالي، أشبه بها، ولا أريد أن أذكرها الآن، ولكن هذه معاني إذا قربناها أهناها. إذا قربناها إيش أهناها. حينئذ لا بد أن تذكر شيئا من شيء النفسي وشيء البدن وغير ذلك، وحينئذ يكون الإهانة لها. فيقول الشيخ: هذه المرتبة أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هو يتحدث هنا عن عمل يصاحب قلب، عن عمل في الظاهر ويصاحبه ماذا؟ الآية يصاحبها قلب، حركة قلب. ويقول قانت آناء الليل، هذا عمل بدني. قال ويرجو الآخرة ويرجو إيش؟ يخشى ويرجو رحمة، هذا عمل قلبي، هذا هو المطلوب، هذا هو مطلوب حركة الإنسان أن يكون هكذا. وهذا أمر الليل، هذا أمر الليل الذي به يكون الإنسان أقرب ما يكون إلى أن يستريح، يحب أن يستريح، لكن هو لذته في هذا. أفلا أكون عبدا شكورا؟ لذته في هذا. هذه لا يوصل لها إلا كما يصل الرجل إلى السهول بعد أن يقطع إيش الوديان والجبال، بعد ذلك ينفسح له المجال ويصبح يتلذذ وجعلت ايش؟ شو قال حبيب مصطفى؟ قرة عيني في الصلاة، قرة عيني في الصلاة. عائشة هذا الحديث يبكي، ارجعوا إليه حديث يبكي. فقدت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبها زوجها، فقدته ليلا فظنت به شرا، تعالت النساء من الغيرة فجعلت تتفقده وتمد أين هو، فقالت مدت وإذا هو ساجد ويدعو، فقالت يا رسول، قالت عجبت، أنا في شأن وهو في شأن، أنا في شأن وهو في شأن. هذا هو. ثم قال للدلالة على أن هؤلاء هم أهل العلم، وقد ذكرت سابقا الاستقراء كلمة أهل العلم في القرآن، اجمعوها أنتم، وعندكم الآن أمور سهلة، ما في ضرورة تسووا زي الشافعي تروح تقرأوها حتى تبحثوا عنها. اليوم عندكم معجم مفهرس لألفاظ القرآن فتجدون أن العلماء هم هؤلاء. ثم قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فنسب هذه المحاسن أي الأعمال الصالحة من القنوت والرجاء يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال تعالى يحذر الآخرة والذين آمنوا في سورة الشورى مشفقون منها أي من الساعة مشفقون، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، قال مثانية تقشعر، ها تقشعر صار، انت انتبهوا هنا تقشعر الجلود بمعنى أنه اختلط بهم. هل هذا يتم عن طريق فقط تفكير عقلي أم حركة نفس؟ تقشعر من الجلود. هذا متى يقشعر بدنك؟ متى يقشعر بدنك من أمر؟ إذا بلغ من المبلغ أن تجاوز العقل إلى القلب وسرى بعد ذلك في البدن، حتى صارت حركة البدن كلها أسيرة لهذا الخبر، أسيرة لهذا الخبر. المرء لما يفجع بشيء كله ينتفض فيقشعر منه جلود الذين يخشون. طيب. قال تعالى والذين يخشون ربهم العلماء، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، وهو أجل التفسير كما قال علماؤنا، أجل التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن. والذين يخشون ربهم العلماء، قال لما قال الذين يخشون ربهم قال لقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول إيش صار معهم؟ ترى أعينهم خلاص اختلع. هذا حتى حكم عليهم، سيطر عليهم، أخذ بمجامع قلوبهم حتى بكوا، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. أن المعرفة مما عرفوا هي المرتبة الأولى، فذكرها القرآن، المرتبة الأولى أنهم عرفوا، لكن المعرفة لا تنشئ هذا، المعرفة هي بداية الطريق إلى هذا الأمر. فذكر ربنا الحدين، الحد الأول الذي به يحصل به القبول وهو أن تعرفه أنه الحق، وبعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك اسجد واقترب. هذا نكررها، أزد واقترب، هذا يجب أن تكرر في حياتنا، أزد واقترب. ولما تعرفوا أيها الأخوة الأحبة إذا علمتم شأن علمائنا، هذا هو شأن علمائنا، هذا هو شأن علمائنا. يذكر عن أحمد رحمه الله أنه لما حضرته الوفاة أخذوا بغير إذنه بوله إلى الطبيب، وكان يهوديا أو نصرانيا، فأخذوا إليه، قال هذا رجل فتتت الخشية قلبه، هذا هو، هذا شأن المفتين في الزمان، وانظروا إلى حالنا اليوم. من لم يعرفون، من لا يعرفون فك الخط، لا يعرفون الحرف، الحرف لا يعرف عندهم، لا يعرفون معنى الحرف، ولو ذكرت ولو ذكر. وأنا رأيت وأنا أقرأ للشيخ عبد العظيم الديب، الدكتور عبد العظيم الديب رحمه الله، في تحقيقه لكتاب الغياثي للإمام الجويني، قال كلمة سرقه بعض المتطفلين من الوراقين، فذهب إلى المحكمة ليقاضيهم أنهم سرقوا، وقال متحديا إذا أحضر الكتاب، قال إذا استطاع هذان المحققان أن يقرأ صفحة واحدة وكانت عدد أخطائهم مساوية لعدد الأسطر فالكتاب لهم، وربح القضية. وإلى القصة واضحة؟ قال أمام القاضي، قال كما ذكر في مقدمة كتابه، في مقدمة تحقيقه، قال إذا استطاع هذا أن يقرأ صفحة واحدة من الكتاب وكانت عدد أخطائهم مساوية لعدد الأسطر فالكتاب لهم، يعني ستكون أخطاؤهم أكثر من عدد الأسطر، وربح القضية. ما في ليش نقول، نبكي على أنفسنا. لا إله إلا الله. وهؤلاء العلماء، يقول هؤلاء العلماء فقط، هذا وذاك، ارجع إلى كلمة قوله وهذه المرتبة هي المترجم لها، هذا المقصود، هؤلاء هم العلماء المترجم، هؤلاء هم العلماء الذين يتحدث القرآن عنهم، العلماء هؤلاء الذين يتحدث القرآن عنهم. تفضل يا شيخ. يعني هل أحس أني قصرت؟ والله إلى الآن لا أشعر أني في هذا الكلام قد ارتقيت من هذه المدارج التي لا تنتهي. والله في كلامي هذا أحس أنني ما استطعت أن أرتقي درجة واحدة معكم فقط في الحديث عنه. تفضل يا شيخ. ولما كان السحرة قد بلغوا في علم السحر مبلغ الرسوخ فيه، وهو معنى هذه المرتبة، بادروا إلى الانقياد والإيمان حين عرفوا من علمهم أن ما جاء به موسى عليه السلام حق، ليس بالسحر ولا الشعوذة، ولم يمنعهم من ذلك التخويف ولا التعذيب الذي توعدهم به فرعون. وقال تعالى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أنه لما علموا الحق انتهى. أقتل، أذبح، اقضي ما أنت قاض. أي شيء حدث في القلوب؟ أي شيء حدث في هذه القلوب في هذه اللحظة؟ أي شيء؟ هذه سمة الإيمان. وكما وصفه هرقل، وهرقل رجل في حواره، في حواره مع أبي سفيان، دل على أنه رجل حكيم ويراقب حركة الوجود. وأعظم ما ذكر، أعظم ما يراقب، هو حركة فعل النبوة في نفسها، في أثرها في الناس، في تاريخها. شيء عجيب ما قاله هرقل في محاورة لأبي سفيان من أجل تحليل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إليه، دل على أنه رجل عجيب. هذا رجل عجيب هرقل، يجب أن نقرأ هذا الحديث، والله لو قرأناه من ألف وجه لكنا مقصرين، من ألف وجه لكنا مقصرين. ولذلك شو قال هرقل؟ قال وهذا شأن الإيمان، إذا خالطت إيش إذا خالط بشاشة القلوب لم يخرج منها، أو ما في معنى خلاص. ولذلك شو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لو كنت، هاي بشاشة القلوب خلطها، قال لو كنت متخذا من الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكني خليل الله. شو الخلة هاي؟ شو بيعرفوها؟ قالوا لقد تخللت، خلة يعني تخللت، لقد تخللت مسلك الروح مني، فبذا سمي الخليل خليلا. الصاحب جنبك هنا، صاحبه جنبه، لكن خليله أين؟ في قلبه. صاحبك بجانبك، خليلك في قلبك. ولذلك إيش قال كما ذكر أبو حيان التوحيدي الذي يقول الزنادقة ثلاث لكن لا بأس، ينقل عن حكيم يوناني قال الصديق هو أنت في النفس آخر في البدن. الصديق إيش هو؟ أنت في النفس. هذه الكلمة واضحة، الصديق هو أنت في النفس آخر في البدن، لكن هو في النفس. وذكر قال أنا خليل الله، صاحبكم صاحبكم صاحب بجانب ولكنه خليل الله. تفضل يا شيخ. وقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وهنا المثل الذي ضرب على المعنى، على معنى إيش؟ على معنى الحدث، يعني المثل هنا على معنى الحدث. وتلك الأمثال نضربها أي مثل حدث أو أمر حدث صار مثالا للإيمان أو مثال الكفر. لقد ضرب الله مثل الذين كفروا. تفضل شيخ. فحصر تعقلها في العالمين، وهو قصد الشارع من ضرب الأمثال. ولذلك وما يعقلها قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلى العالم. هذه الأمثال ما يعقلها إلى العالم، إلى العالم. وأنا أحدث أشهد الله أني مرة رأيت نفسي في المنام وأنا على مرقب عال وأتلوها أمام الناس هذه الآية، بس هذا تحدثا بأمر لا أدري معناه. قوله وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نعم. وقال أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، ثم وصف أهل العلم بقوله هنا العمى العمى القلب، ها العمى هو العمى القلب. ثم وصف أهل العلم بقوله الذين يوفون بعهد الله إلى آخر الأوصاف، وحاصلها يرجع إلى أن العلماء هم العاملون. وقال في أهل الإيمان والإيمان من فوائد العلم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى أن قال أولئك هم المؤمنون حقا. وجلت قلوبهم، الذي المؤمنون وجلت قلوبهم، وجلت لم يبقى مجرد فكرة أو مسألة في العقل يفهمها ويعقلها، لكنها سرت إلى القلب فأحدثت فيه هزته، ثم بعد القلب أحدثت في البدن قشعريرة. انتبهوا لها، أول شيء يعقلها إلا وين؟ العالمون، بدك تنظف عقلك، وبعدين نزلت القلب بدك تنظف قلبك، وبعد ذلك لا يهتز لا يهتز بشر بدنك للإيمان إلا إذا أخليته من الحرام وأقمته في طاعة الله في الليل والنهار. لا يهتز، وإلا هذا البدن لا ينفع، لا لا لا لا يستجيب. كذلك العقل إذا كان غبيا لا يستجيب، والقلب إذا كان أسودا لا يستجيب، والبدن إذا كان عاصيا لا يستجيب. فهذا هي مراتبه، صارت من العقل فهما، إلى القلب حركة إرادة، إلى البدن سلوكا وعملا. على المعاني هذه بدايتها، هذه نتحدث نحن فقط عن القشور، كل هذا قشور، كل هذه قشور. ولا مش مقصود قشور يعني أن كما يقولون لبوا قشور، لا، المقصود بها هي البداية الأولى لتدل على ما وراها. نعم يا شيخ. ومن هنا قرن العلماء في العمل بمقتضى العلم بالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو. هذه من الشيخ أبي إسحاق تستحق أن يقال جزاك الله خيرا. ومرات العلماء، أنا أنت أقول لكم كلمة، إن بعض الكتب لو أخذت منها فقط فائدة لكان الأمر كافيا لعظم الفائدة. ولما جاء الرازي في تفسيره، تفسير الفخر الرازي، لما ذكر الكشاف، والكشاف هو مرجع الجميع، المرجع الجميع مع الذين هم مع وضد، ولما جاء له وقرأه وجاء إلى سورة المؤمن غافر في قول تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، قال إيه؟ ويؤمنون به يستغفرون، التي ليس فيها ذكر الإيمان، التي في سورة الشورى، في سورة غافر، قال ويؤمنون به، قال السبخشري وهذا دليل على أن الملائكة لا يرون ربهم. طبعا هو أراد شيء آخر، لأنه قال يؤمنون به، والإيمان لا يكون إلا على أمر غيبي. فقال الرازي لو لم يأتي جار الله الزمخشري إلا بهذه الفائدة لكفت في كتابي، خلاص هذه كافية، لا يضر بعد. هل جئت بغنيمة؟ أقول جئت بغنيمة، ذهبت وجئت بغنيمة عظيمة، قرأت الكتاب في شهرين ثلاثة رجعت بغنيمة، غنيمة عظيمة. لو لم تأتي، لو يا أيها القارئ لكتاب الشاطبي، لو لم تأتي إلا بهذه الفائدة من كلام الشاطبي لعلمت علم الرجل وذوقه وتأمله في كتاب الله. إيش هاي؟ إيش هذه الكلمة يا مشايخ؟ قال لما، وهذا دليل في الأصول يسمى بدليل الاقتراع، وهو دليل معتبر لكنه ضعيف. وانتبهوا لهذه القاعدة، لا يمكن لمثل هذه العلوم الرقيقة أن تظهر بالقواعد الجلية، مفهوم الكلام؟ لا يمكن لهذه المفاهيم وهذه العلوم الرقيقة اللطيفة، لا يمكن أن تحصل بالعلوم بالقواعد الجلية الواضحة، لأن تلك الجلية الواضحة إنما هي مثل العام والخاص، هذه من أجل تعطي أحكاما بينة. لكن العلوم الدقيقة مثل مسألة الآلات الدقيقة تحتاج إلى ماذا يا شيخ؟ الآلات الدقيقة إلى آلات دقيقة. ولذلك لما كان دليل الاقتران دليلا ضعيفا فهو دليل رقيق. ما دليل الاقتران؟ شو دليل الاقتران؟ دليل الاقتران أيها المشايخ، وهو أن يأتي في السياق أمورا لأحدها حكم معلوم، فهل ما جاء في سياقها يحمل حكمها؟ الشافعي أعمل هذا، بالرغم أن الشافعي لا يقول بضعفه، لكن رأينا الشافعي أعمله كثيرا، كقوله بأن العمر واجبة. تعريفه أن يأتي عدة أمور في سياق واحد ويكون لأحد هذه الأمور حكما معلوما، ويكون لهذه الأمور حكم معلوم، فهل بقية المذكورات تحمل نفس المذكور، حكم المذكور؟ قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، قال الشافعي وهذا دليل على أن العمرة واجبة لأنها اقترنت بالحج. قال تعالى الذين يقيمون الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، جاء أمر الشورى بين أمرين واجبين وهما، فهل هذا باقترانها الشورى بهذين الحكمين أو هذين الأمرين ولهما حكم الوجوب؟ لا حكم الوجوب، هذا دليل إيش عند العلماء؟ دليل اقتران، والدليل إيش قلنا؟ ضعيف، يعني لكنهم يضطرون إليه، لابد عند الأمور نضطر إليه. الآن الشاطبي استخدم هذا الدليل اللطيف من أجل استخراج لطيفة. وهو ما كالتالي: أن الله لما قرن أولي العلم بالملائكة، ولما كان الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، دل على أن العلماء لا يعصون الله ما أمرهم. ما يقول وين العديم؟ يقول هذا هو، هذا هو الأمر الذي نتحدث عنه، هذا هي المعاني. لو لم تكن إلا هذه الفائدة من الشيخ لكفت. نقرأها مرة ثانية لجمالها، يعني أنا أفسدت معناها. أنا كلامي مرات صدقوني أشعر أني لما أتكلم أفسد المعاني، لأن المشايخ لهم كلام عظيم جدا ونحن بعد ننثره بطريقتنا، والله يرحمنا. نعم أيها الشيخ اقرأ. ومن هنا، ومن هنا قرن، يعني القرآن قرن. ومن هنا قرن العلماء في العمل بمقتضى ومن هنا قرن العلماء في العمل بمقتضى العلم بالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو. واضح الكلام؟ فشهادة الله تعالى وفق علمه ظاهرة التوافق، إذ التخالف محال. وشهادة ما واضح الكلام؟ يعني الله يشهد لنفسه بالعلم، فهذا بين واضح. إذ التخالف محال، أن يعلم الله خلاف الحق أو يعلم خلاف علمه جل في علاه. نعوذ بالله. نعم. وشهادة الملائكة، الملائكة على وشهادة الملائكة، وشهادة الملائكة على وفق ما علموا صحيحة. نعم. لأنهم محفوظون من المعاصي. علموا لا وعلموا. لا علم. لا أنا لا أشهد لك على وفق ما علموا. على علموا. نعم. لأنهم لو علموا لانتهى الموضوع، لكن هو انظر لما بعد. نعم. لأنهم محفوظون من المعاصي، وأولو العلم أيضا كذلك، من حيث حفظوا، من حيث حفظوا حفظوا بالعلم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا نزلت عليهم آية فيها تخويف أحزنهم ذلك وأقلقهم، حتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كنزول آية البقرة: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. فأحدثت هذه الآية ما أحدثت في نفوسهم، حتى جاءوا يشكون صعوبتها على نفوسهم. فجاء للعلماء كلام، ولشيخ الإسلام لطيفة عظيمة في كتابه مقدمة في التفسير، لطيفة. يقول: هذا نسخ، بس أذكرها لأهميتها ولا أريد أن أطيل، لأن ليس هذا الباب. مسائل العلم والتفصيل فيها في بابها، ولكن نمر عليها ليرجع إليه. قال: إنما حصل من النسخ ليس رفع الحكم، يعني ما جاء بعدها من الآيات التي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بعد قوله: وإن تبدوا ما في أنفسكم، قال: هذا ليس إيش؟ رفع للحكم. هذا ليس، استغفر الله، هذا ليس رفعا للحكم. واضح؟ إيش هو؟ قال: هو رفع لما علموا من الحكم. واضح الفرق؟ هذا في مقدمة التفسير. شيخ الإسلام قال: هذا ما حصل في هذه الآيتين ليس رفعا للحكم، لأنه يعني هم فهموا الحكم والآية لا تدل على هذا، وإنما جاء يعني نسخ الرفع، وإنما هو رفع لما علمهم من الحكم. ويرجع إليها. لا هذا باب، ليس هذا، لم نقف على هذا، يعني لم نقف في هذا الدرس على هذا الباب. نعم يا شيخ. وقوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وإنما القلق والخوف من آثار العلم المنزل. والذي وإنما القلق، وطبعا هم لما جاءوا لي قالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالشك. قال: لم تسمعوا قول الرجل الصالح إنما إيش؟ إن الشرك لظلم عظيم. والشيخ له كلام جميل، الشيخ أبو إسحاق له كلام جميل في هذا، ويزعم بعض المواصلين أنه صاحب بكارتها، وغير صحيح. يقول: أن ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم هو مفسر في السورة نفسها. الشاطبي يقول هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أبان، وهذا الشاطبي، هذا هو الشاطبي، وهذا هو العلماء فيما ذكرنا فيما تقدم. إيش قلنا فيما تقدم من كلام الشاطبي وغيره، وكلام ابن عباس، وكلام ابن القيم، أن أعظم الناس علما هو من أخذ الحديث من أين؟ إيش نسيتوها؟ من القرآن. شيك؟ وهذه من هذا النوع. قوله إن إن الشرك لظلم عظيم. قال هي ليست شيئا خارج عن القرآن، هي من القرآن، لأن الآية التي بين أيدينا في أي سورة التي يشرحها لنا الشيخ؟ قال تعالى ليست التي في لقمان، تحدث عن قوله تعالى الذين في الأنعام. بس أريد أعرف الآية ومش شايف أنا. المهم الذي قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه في أي سورة؟ هذه سورة الأنعام. سورة الأنعام ماذا؟ مكية. وسياق سورة الأنعام كلها يدور على الحد الأعلى. وللشاطبي مقالة عظيمة في كتاب الموافقات، أن القرآن كلي الأحكام، أن القرآن كلي الأحكام. وين الجزئيات في السنة؟ شو كلية الأحكام؟ أي أنه يأتي الأحكام الكلية. فلما قال الذي الذي قال في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، إذا كانت أحكام القرآن كلية، يعني الظلم إيش مقصود به؟ الظلم الكلي، الظلم في حده الأعلى، والظلم في حده الأعلى ما هو؟ الشرك. واضح؟ والقصد أن الشاطبي يقول أن السورة بسياقها ليست إلا حديثا عن الشرك الكلي، فلما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فسرها من أين؟ من القرآن. واضح الكلام؟ واضح؟ تفضل يا شيخ. وهذه يأتي إليها، والشيخ يأتي إليها، هذه القرآن أنه كليات يأتي إليها، وسيأتي إليها رحمه الله. ولذلك هذه يحتج بها من احتج، لا نريد أدخل فيها، ولكن هذه من جهالة المعاصرين، في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إن من الجهل العظيم هو حمل الآية بمعناها الكلي على الكفر الأصغر، هذا جهل، هذا خطأ، وجهل بطريقة القرآن وبطريقة السلف تفسيره. انتبهوا لهذه، هذه مهمة جدا، وهذه إن شاء الله نفصلها في ظرف آخر عندما يأتي ما يشير إليها من المعاني، وهو أن القرآن كلي الأحكام، أن القرآن كلي الأحكام. فلما نقول كافرون يعني الكفر الأكبر، ما في القرآن كفر أصغر؟ ما في كفر أصغر، ما في. طيب كيف قال ابن عباس كفر دون كفر؟ هل يجوز احتجاج العالم بالحكم الكلي على فعل جزئي؟ الجواب نعم، يجوز له أن يحكم على فعل جزئي أي من الكفر الأصغر بهذه الآية، ولكن لا يجوز أن يلحق بالاسم الجزئي اللي هو الفعل إلا حكما جزئيا. واضح القاعدة ولا مش واضح؟ نقول لو أن رجلا جاء إلى الرياء، المثال انتهينا من الكلمة، عندنا الأسماء والأحكام باختصار، الاسم والحكم، والأسماء كما تقدم فيما تقدم ذكرناها، والأسماء إنما هي على الأفعال والمعاني، مش هيك؟ الأسماء على المعاني والأفعال، والأحكام هي ما قول الله وقول الرسول، الحكم. فقد يكون الاسم كليا فيجب أن يلتحق به ماذا؟ الحكم الكلي. وإذا كان الاسم جزئيا فيجب أن تلحق به ماذا؟ الحكم الجزئي. صحيح؟ مفهومة هذه؟ أنا أنت الأمثلة بس مفهومة في حدها المعنوي. طيب هل يجوز للفقيه أن يحتج على الحكم على الحكم اسف على الاسم الجزئي بحكم كلي؟ الجواب نعم، لكن على شرط ان يحمله على الحكم الجزئي. وهذا ماخوذ من قوله تعالى عن مثال للنبي صلى الله عليه وسلم: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه النبي صلى الله عليه وسلم عملها في الصحابة، وهي نازلة في الكافرين. هل يجوز حمل الآيات التي نزلت في الكافرين على المؤمنين؟ هذه طريقة الخوارج، لكن على طريقتهم، طريقة الخوارج أنهم أتوا إلى الآيات التي نزلت في الكفار فأنزلوها على المسلمين. هل إنزال المسلمين خطأ؟ فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلها، لكنه فعلها بأن أنزل على الفعل الجزئي حكما جزئيا من الآية. واضح الكلام؟ وهذا يجوز. فلو جاء رجل إلى الرياء، والرياء هو من الكفر أو الشرك الأصغر، مش هيك؟ شرك أصغر، وقال إن الله عز وجل يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هل صح احتجاجه؟ والجواب نعم. ولكن هل يجوز أن يحمله على الحكم الكلي الذي في الآية؟ هذا طريقة الخوارج، أتوا إلى الأفعال الجزئية فأدخلوا عليها الحكم الكلي. ولذلك الزنا كفر أصغر، شك كل معصية، كل طريق، كل على الصواب أن كل معصية هي، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا، يعني هو في الطريق نص هو معصية. واضح الكلام؟ فالصواب أنك تحمل الحكم الوارد في الآية كليا، فتحمله على الجزء بحكمه بمقداره. وهذا الذي شرحناه، الفقه والنوازل، وهذا الذي شرحناه. انتهينا من هذه الكلام. طيب، قال ابن حزم، حتى نفهم هذا، قال ابن حزم في الفصل، قال: ومن فعل فقد حكم. اكتبها، لأنه هي سر القضية، هي سر القضية في الآية بين أيدينا. وما أحببت أن أذكر، لكن رأيتكم لما ذكرتها تدور أعينكم، فلا بأس أن نفصلها لأنها مهمة، مع أن هذا مجرد رفع صوى وعلامات على القضية، وإلا فهي قضية طويلة. ولكن يأتي، قال ابن حزم: فمن فعل فقد حكم. شرح هذه بدها شرح، لكن يكفيني أن تفهموها. هذه شرحها طويل جدا، لأن الفعل حكم واختيار. يعني لما راح رجل زنى، أجلكم الله، وشرب الخمر، خلينا على شرب الخمر، رجل شرب الخمر هو حكم. لماذا؟ لأنه اختار. هل حكم في قلبه أنه حلال أو حرام؟ لا، هو حكم بفعله أنه اختار، والاختيار حكم. هو حكم أنه فعل، فالفعل حكم. واضح الكلام؟ إذا جينا إلى قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، دخل فيها على كل فعل معصية أنه كفر. واضح الكلام؟ مش قلنا كل من فعل فقد حكم؟ دلت الآية أن كل من فعل فعلا عصى به ربه فقد كفر، لكن كفر كفر بمقدار دخول الاسم، دخول الفعل في الاسم. فإذا ما هو الحكم؟ ما هي لو جينا لكلمة حكم في فهم العرب وفي في القرآن؟ الحكم هو القضاء، الحكم هو القضاء، هذا هو الحكم. دخل رجل عليك فقال لك: ما هو دين الله في هذه المسألة؟ أحلال أن أشرب الماء أم لا؟ فحكمت بأن الماء حرام، فقد حكمت بغير ما أنزل الله، فهذا كفر أكبر، لأن هذا دخول في ماذا؟ دخول الفعل الذي فعلته في اسم الحكم، دخول جزئي ولا دخول كلي؟ دخولا كليا. فإذا دخل الفعل في الاسم دخولا كليا، ألحق به ماذا؟ الحكم الكلي. طب اللي واحد شرب خمر هل دخل في الحكم دخولا كليا ولا دخولا جزئيا؟ دخولا جزئيا فيلحق به الحكم الجزئي فقلنا هو كافر لكن كفر جزئي. واضح الصورة؟ فهمنا؟ فهمنا هذا؟ أين ضلال الخوارج؟ أنهم ألحقوا الحكم الكلي بفعل يدخل في الاسم دخولا جزئيا. انتبهنا لهذا؟ هذه ضلالهم. فجاءوا مفهوم الكلام ما واحد مش بديش يقعنا المحايرة. الموضوع سهل ولما يبنى في عقلك بطريقة واضحة وبينة. فجاء الخوارج وكفروا هل الحكم بيدخل باسمه الكلي أم بفعل جزئي دخل فيه؟ وين الحكم بفعله؟ وين أعطوني حالة واحدة حكم فيها علي الذي كفره الخوارج. ما بين الآن كلام عن معاوية وهو ليس كافر نعوذ بالله، ولكن كلام عن علي لأنه هم أهله عندما كفروا هم أصحابه. أعطوني حادثة واحدة كفر فيها الخوارج عليا لفعل دخل في الحكم دخولا كليا، بمعنى أنه علي حكم في مسألة الحكم الكلي يعني قضاء شرع جاءه عاصم فحكم عليه، أي معنى الحكم الذي يعرف في اللغة وفي الاصطلاح أنه حكم بغير ما أنزل الله. أعطوني حادثة واحدة لا يوجد. إذن على ماذا كفر الخوارج عليا؟ كفروهم لحدوث معاص، وهذه معاص موجودة، قد يكون رجل كذب فيهم، قد يكون رجل عصى، وهذا موجود، وهم يرون عليا عاصيا. لما قبل التحكيم يعني هو عاصي، فهذه المعصية هم يرونها معصية حكم فيها علي بغير ما أنزل الله، وهي معصية إن صحت أنها معصية وليس كذلك. معروف جدال ومناظرة ابن عباس لهم معروف. فجاءوا إلى أفعال تدخل في الحكم دخولا جزئيا فألحقوا بها الحكم الكلي، فهذا أساس ضلالهم. وذلك شو قال الصحابة؟ جاءوا إلى آيات أنزلت في الكفار فعملوها المسلمين. هذه لكن احنا رأينا أن هذه الطريقة صحيحة ولا خطأ؟ أن تأتي إلى آية نزلت في الكفار فتحملها على المسلمين، جاز أو غير جاز؟ جاز على المعنى الذي ذكرنا، المعنى الذي ذكرنا. فهم هذا. فلما قال ابن عباس انتبهوا، يعني كل هذا الحوار كلمة إمامنا وكلمة صحيحة، ومن ضعفها جاهل، ومن فهمها أنها تفسير لكلية الحكم مع كلية الاسم جاهل. يعني الذي جاء إلى قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله بمعنى الحكم أنه كافر كفرا أصغر، هذا جاهل، هذا لا يعرف الأصول، لا يعرف كلمة ابن عباس. وإنما أراد ابن عباس أنهم لما قال كفر دون كفر هو وصف لما وقع من الصحابة من أعمال يلحق به الحكم الجزئي الذي تحتمله الآية عند إنزالها في الفقه. واضح الكلام؟ واضح. فلما قال كفر دون كفر إنما يحاورهم على معنى هي كفر، هي كفر، معصية معصية، لكن هو كفر دون كفر، وأما القرآن فأحكامه كلية. واضح الكلام؟ واضح؟ واضح. ماذا؟ لا بس. فهذه طريقة، هذا شرح أولي لما قلنا لكم ما هو الاجتهاد في هذا العصر. ما هو؟ إذن الطريقة هو كالتالي. سألني سائل من الإخوة قال هل يجوز لما يفعلون من إقامة الحدود على العاهرات في أن تطبق عليهم آية قوله تعالى والذين صاروا ثروة سدا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم، هل يجوز أن تحمل هذه؟ قلت نعم يجوز، ولكن هذه على القاعدة التي قلناها، يجب على الفقيه والقاضي أن يعلم منزلة الفعل من الفساد. ما بيجوز واحد بائع الدخان مفسد في الأرض، لو جاء رجل وقال هل بائع الدخان مفسد؟ نقول مفسد، ويدخل في الفساد دخول كلي. هذه الآيات نزلت في عكل العورين المرتدين، فحكم الأعلى موجود مرتد وقتل وفعل، ففعل به النبي صلى الله عليه وسلم القصاص وإنزال هذه الآية. هذا المحاربين، فلو جاء فلو أراد رجل أو فقير أن يأتي إلى مفسد في الأرض ليدخلها في الآية، ما هو الواجب؟ أن يدخلها بمقدار دخول الفعل في الاسم. هذه الدقة، هذا اللي تكلمنا عنه وشفتكم يوم لما تكلمنا وحرتم وإيش الكلام، هذا هو، هذا هذا هو. وهي فقه المرء في بالآية ومعرفة المرء بمراتب الفعل في دخوله في الحكم، تعرف قديش مرتبته. هذا فقه النفس يا شيخ، هذا هو فقه النفس. عندما تنظر للأمر تراقبه فيكون في قلبك معرفة للوقائع بمقدار دخولها في الأحكام. هل هي دخول كل جزء؟ طب قديش جزء؟ ما هي جزء برضو، هاي مراتب، هذه مراتب، واضح الكلام. فلو جار ليحتج بهذه الآية لجاز احتجاجه، ولكن يكون ضالا لو عمل بالحكم الكلي على بائع الدخان، لأنه داخل فيها دخول جزئي بائع الدخان، فيحتاج دخولها إلى حكم جزئي. شو حكم جزئي؟ هذه قضية أصولية نيجي إلها في باب التعزير، مهم جدا هذا باب التعزير. وكل من تكلم فيه من المعاصرين مساكين، مساكين كثير منهم مساكين، مش كل، استغفر الله، مساكين لا يدرون ماذا يقولون، لأنه كله يدخل في هذه في هذا المعنى الذي ذكرناه، وهو ضبط النفس لمعرفة معايير الفعل ودخوله في الاسم. هذا المرتبة الأولى، وبعدين تعرف وين بدخل في الحكم. معرفة الحكم بدك تروح على السنة، بدك تروح إيش على السنة. وهذا بفسر لكم القاعدة اللي قلناها، كل فعل في السنة وين داخل؟ في القرآن، هذا جزء منه. الله يرحمنا يا شيخ، ما أدري لماذا فتحت هذه، والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم إلى آخره. والأدلة أكثر من إحصائها هنا، وجميعها يدل على أن العلم المعتبر هو الملجئ إلى العمل به. انظر، هذه كلمة يكاد المرء يطرب لها، ماذا يعني يطرب لها؟ يعني كلمة، شوف هنا، شوف كلمته، هذه كلمة الشيخ، هذه كلمة الشيخ. ما هي، أين الكلمة الجميلة؟ في قوله وها يدل على أن العلم المعتبر هو الملجئ، هو الملجئ، ما قالش الدال الداعي، ما قالش الواعظ، ما قالش الشيء، ملجئ لك، كأن العلم سطى عليك، كأن العلم سطى عليك فألغى أهواء نفسك ومشاق بدنك، فألجأت إلى الفعل إلجاء اضطرارا. يلهمون التسبيح كما يلهم النفل، ألجأك. انظروا لهذه الكلمات الرائعة. العلم هنا، هذا العلم العظيم مرتبته على النفس أنها تلجئ، هذه تلجئها. طيب إيش معنى ألجأها؟ لغى إرادته، لغى قوته، لغى اختياره، وصار فقط هو اختيار العلم واختيار الحق، ألجأه. واضح الكلام؟ أنا مش واضح والله، أنا مش واضح عندي. أنا مش واضح عندي، تقولي واحد كلمات نقيمها على أمور. الله يرحمنا برحمته. ويكفي تعبنا الشيخ اليوم، الشيخ الشاطبي تعبنا الصحيح، لأنه يتحدث عن مراتب نفسية عظيمة، وإحنا ما زلنا لا نمشي بعدين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يكفينا اليوم والحمد لله رب العالمين. هل أحد عنده؟ أنا عارف سأكون لن أجيبكم الجواب الذي أحبه، إذا كان هناك أسئلة لتكون أسئلة في قواعد العلم لا في مراتبه النفسية، وإلا بعدين أتوقف، ما عندي أكثر من هيك. نعم، حد عنده سؤال هنا إخواني؟ سؤال، تفضل. شيخنا، في قواعد التفسير نعرف أن القرآن يفسر بالقرآن، والقرآن يفسر بالسنة، والقرآن يفسر باللغة وكذا. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية أن الذين ولم يلبسوا إيمانهم الآية وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بالقرآن، فهل دل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفسر القرآن ليأخذ منها حكما كليا، والذي يلجأ إلى تفسير القرآن بالسنة ليأخذ حكما جزئيا وهكذا؟ السنة فيها يعني سؤال مخربط خاشب بعض معجوك عجيك بس ولكن أنا أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تقرأوا قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وهذه طريقة من طرق التعليم. ولما تكلمنا عن جواب الحكيم تكلمنا شو قلنا إيه في جواب الحكيم، ما تكلمنا شرحنا، وهذا جواب الحكيم هو جو أنه ذهب بهم إلى أقصى الطرق، وهو أن في القرآن الشرك هو الظلم، والشرك الكلي هو الظلم الكلي، والظلم الكلي هو الشرك الكلي وهكذا، ويدخل في الظلم ما لا يكون شركا، ويدخل في الشرك ما لا يخرج من الملة هو الشرك الأصغر. الآن السؤال هنا، هل كانت، وأرجو أن تفهم على معنى، لأنه في جهلة جالسين لا يعرفوا شيء، جالسين إنه مش بالمعنى هنا بتسمع، هل كان القرآن في سورة الأنعام يحتاج إلى السنة ليفسرها؟ بمعنى هل كانت الآية في سورة الأنعام خفية ليفسرها النبي؟ الجواب لا. وهذه كلامي واضح صعب مش صعب؟ هل كان القرآن معناه خفي بحيث لا يعلم إلا من السنة، أم أنه لو جاء الناظر إلى القرآن في سورة الأنعام سورة وسياق السورة وهذا يبينه الشاطب على كل حال سيأتي إن شاء الله، هذا منه أنا تعلمته. هذه الكلام، هذه الجملة التي ذكرتها لكم من الأحكام الجزئية وكلها أنا ولدت ولادات إحدى ولاداتي من الشاطبي، ولكن أصل هذا الكلام بينه وشرحه شيخ الإسلام ابن تيمية شرحا رائعا، والشاطبي في البدع أتى إليه وشرح في كتاب الاعتصام شرحه شرحا ممتعا يعني ينهي عليه، إذا فهمته فهمت كل شيء، فهمت الأحكام، فهمت الوجود، فهمت الفقه، فهمت النوازل إلى آخره. أعود وأكرر، هل كان القرآن بحاجة إلى السنة هذه ليعلمنا في هذه الآية من سورة الأنعام أن الظلم هنا هو الشرك؟ الجواب لو لم يأتي الحديث بذلك، لو لم يأتي الحديث بذلك لما كان له ضرورة إلا من أجل حسم النزاع مع المخالف، وإلا فسياق السورة مناش نجيب السورة هو سيأتي إليها، سياق السورة كلها هو خطاب مع الكافرين، وليس هناك خطاب مع المؤمنين الذين يظلمون. وذلك لما قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم كانت في سياق حوار إبراهيم عليه السلام مع من؟ مع آله في قضية فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا ثم جاء ثم قال سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه في خاتمة الحوار الذي جرى بين إبراهيم عليه السلام. إذن سياق الآية وحديث عن الشرك، عن عبادة غير الله، عبادة الكواكب، فالآية دل عليه، سياق الآية يدل عليه، وسياق السورة يدل على هذا. ولا هل يقول قائل لماذا لم يشرح النبي لهم صلى الله عليه وسلم هذا؟ هذا دورك أنت بعدين تفهم كيف النبي صلى الله عليه وسلم ينشئ هذا الحكم، وكيف يوصل ويعلمك كيف توصل المراد. هذا المراد طويل، المراد هو بالآية، بالآية موجود نشر في ظلم عظيم انتهى، ولكن السورة دالة عليه. واضح الكلام؟ هذا الأمر الأول الذي لكن هل السنة فيها كفر كلي وكفر جزئي؟ الجواب نعم، فيها شرك جزئي وهكذا. السنة موجود فيها، هو جاءت لبيان هذا، لبياني لأنه السنة هي الحكمة. شو قلنا هي؟ واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. شو الحكمة؟ إنزال هذه الكلمات على الواقع، الواقع مختلط الواقع فيه مراتب متعددة، فأنت عليك أن تفهم هذه المراتب، عليك أن تفهم اختلاط السنة بالبدعة، عليك أن تختلط أن تفهم اختلاط السنة بالحسنة بالسيئة إلى آخره، وتحكم عليه. هذا هو الحياة، وهذا نأتي إليه إن شاء الله. الشاطبي له جملة قريبة ستأتي إن شاء الله من كلامه تشرح هذا، يعني لا تشرح، هي جملة لكنها تحتاج هذه الجملة إلى درس. واضح الكلام؟ أرجو أن أكون قد وضحت. نعم. نعم تفضل شيخ. هل نستطيع نقول أن ابن عباس رضي الله عنه لما قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه أنه أثبت هنا الحكم الكلي؟ لا، هو كلامه عن الفعل. يا سيدي، الخوارج لما حكموا، انتبهوا الآن، نحن أمام قضية. ابن عباس لما الخوارج حكموا الآية وحكموا على الفعل، مش فتوى أنزلوهم؟ قالوا هؤلاء جماعة علي، ما يهمنا الآن لأنهم كانوا معه، جماعة علي رضي الله تعالى عنهم كفروا. ليش كفروا جماعة علي؟ إذن هم نظروا إلى فعل منهم ونظروا للآية. واضح الكلام؟ يعني هو ليس تفسير مطلق، لأنه الآن أنا ذكرت لكم جملة هنا ولا في درس، لا ذكرتها هنا، أن أقوال العلماء هنا، أن أقوال العلماء يجب أن تقيد في ظروفها وليست مطلقة، ذكرتها هنا، شرحتها هنا، وأن السنة والكتاب والسنة مطلقان هنا ولا هذه قضية مهمة لا بأس أمر عليها، وأعتذر عن تطويل وأخذ من أوقاتكم، لا بأس أذكرها. اعلموا أن الفرق بين كلام العلماء وكلام ربنا وحبيبنا أن كلام الله مطلق فوق الزمان والمكان، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا وهذا، وهذا الذي ذكرناه قضية التخصيص بالسبب. يكون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم المطلق الذي يشمل الزمان والمكان، ويكون ما هو مقيد في حدثه، في حدث العدد. واضح الكلام؟ لكنه لا يجوز لنا أن ننزل كلام العلماء إلا بحسب الوقت مقيد. ومن هنا شيخ الإسلام كان عظيما، وهو الفقيه في مذهب إمامه أحمد، لما قال ما يظهر من اختلاف في كلام أحمد إنما هو اختلاف الفتوى لا اختلاف الحكم. فلما يأتي العالم يقول كلمة، لما ابن عباس يقول كلمة لا يقولها على جهة ما يقوله ربنا من أنها قاعدة تتجاوز الزمان والمكان، يجب أن نفهم حدثها، يجب أن نفهم الحدث حتى نفهم التفسير. وضحت القضية؟ هذه أمثلتها كثيرة جدا، يكفي القاعدة نوصلها، لأن الآن لا ما أدري أنا ما ذكرت هذه القاعدة هنا. طيب ليس في الدرج، لم تسجل هنا، لا بأس. واضح القضية؟ يعني لما يأتي يقول القصاص حياة، هذه قضية مطلقة، والذين يسعون في الأرض فسادا، هؤلاء قضية مطلقة، فأحكام القرآن مطلقة تتجاوز الزمان والمكان، يجب أن تنزل على كل ما يدخل في معناها اللغوي بمرتبة حكمها، هكذا، هذه قاعدة. السنة قد تخصص بالسبب وقد تأتي على المعنى، هو الطهور ماءه الحلم، هذه خلاص مطلقة في الزمان والمكان، لا يجوز لأحد يقول بسبب ركوبهم، لأنه هكذا فسر العلماء هذه القضية فيما يأتي من الأصول، سيأتي هذا شرحه. لكننا في كلام أهل العلم يجب أن لا نرفعه إلى درجة الحكمة المطلقة، وإلا شابهناه بكلام ربنا. يجب أن نفهم كلام أهل العلم جميعا على أنه فتاوى، يجب علينا أن نفهم لماذا قيلت هذه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يتم إلا بخير، هذه كلمة مطلقة انتهى، لكن لما يأتي عالم يقول لنا افعل كذا، مثل كقول مالك رحمه الله أن يقول بهجران المبتدع، هذه قضية فوق الزمان والمكان، ولا قضية مقيدة بزمان ما قد تلغى في غير زمانه، قد وذاك هذا يجب أن نفهمه. ما فيش عندنا عالم كلمته فوق الزمان والمكان، لأنها إن فعل لأننا إذا فعلنا هذا رفعناها إلى مرتبة المطلق وهو كلام ربنا سبحانه وتعالى. حتى كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج في بعض الظروف إلى أن يقيد بسببه. واضح الكلام؟ قضية مهمة. طيب انتهينا من هذه الأولى. الآن لما جاء ابن عباس وقال ليس الكفر الذي تذهبون إليه إنما هو كفر دون كفر، هذا حديث مع من؟ نفهم القضية. إحنا الآن قاعدتنا أن القرآن لا يوجد فيه جزئيات، العلماء قالوا ورأينا هذا، والكافرون ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك، شوف التشديدات، الكافرون. يأتي واحد ويقولنا وهذه ليست من طريقة العرب، ابن عباس بده يفرض رضي الله تعالى عنه، هل نتصور منه أن يفرض تفسيرا خلاف كلام العرب وتأكيداته؟ فأولئك هم الكافرون، انتهى. فهل نتصور ابن عباس أن يخطئ، أن يخطئ هذا خطأ؟ ننظر نشوف الحدث وقد نرد عليه، وإن كان ذا لا لا لا، في الحقيقة ابن عباس إمام عظيم كان محاورا لقوم أنزلوا فتوى بأخذ هذا الحكم على واقعة، فالآن هذا الواقع، فأين الفهم؟ أين هو؟ أين نظره؟ ليس الكفر كلمته، ليس الكفر الذي تذهبون إليه، أين هو؟ أين هو؟ هل هو في الكفر في الآية التي تذهبون إليه؟ فكل حكم يسمى، كل حكم يكون من الكفر الأصغر، هل الآية هذه تدل؟ الآية تقول كل حكم بغير ما أنزل الله هو كفر، وقد يدخل كما قال ابن حزم في الحكم، إيش قال؟ والفعل حكم. واضح الكلام؟ هذه هي طريقة العلماء. فابن عباس رضي الله عنه أجراهم على معنى ما يقولون بأن ما فعلوه يدخل في الآية، ليس الكفر الذي تذهبون إليه، هذا تسمونه كفر لكن ليس الكفر الذي تذهبون إليه، لأننا أمام واقعة ليست من الحكم في شيء إلا في دخولها دخولا جزئيا. يعني أعطوني علي بن أبي طالب جلس فدخل عليه أقوام وحكم بغير ما أنزل الله، حكم معنى قضى الحكم بمعنى الكلي، أين هي؟ أعطونا، نحن نتناقش في واقعة وهي واقعة الخوارج مع علي، هل هي في مسائل تدخل في الحكم دخولا جزئيا أم دخولا كليا؟ أين هو؟ هذا على فرض من باب التنزل أن هذا معصية مما فعله علي. واضح الكلام؟ فلما قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه هو حديث عن فعلهم أنه يدخل في الآية، ليس الدخول الذي تعنونه، لعلى قاعدة مش قال الصحابة، مش أنا، الصحابة قالوا ذهبتم إلى الآيات التي أنزلت في الكافرين فأنزلتموها على المسلمين، هل يجوز أنزل على المسلمين؟ وجدنا نعم يجوز هذا، لكن بالطريقة التي يفهمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مما فهمه ابن عباس، نتعلم منهم إحنا، هذه لغة العرب الشريفة وهذا فهم القرآن وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه يقضي. وهذا مسألة سهلة، كل هذا الخصوم التي ترونها هو فقط تدور حول هذا المعنى فقط. جاء البعض وأراد أن يلزم الآية إلزاما كليا لواقعة ليس فيها هذا الإلزام من شيء، ليس فيها شيء، وهذه القضية. وذاك كل حكم، كل فعل يدخل في الحكم دخولا أوليا يلحقه الحكم الكلي وهو الكافرون، وكل فعل يدخل في الحكم دخولا جزئيا يلحقه بمقداره من الحكم، مقدار كفر عالي نازل إلى آخر، وأرض واضح ما بقي شيء ويكفي إلى هنا. حد عنده سؤال من إخواننا من البالتوك؟ أحد موجود من إخواننا شهيد؟ إذا في شيء أرسله لنا. طيب ما في شيء؟ سفاري بعيد لم يرسل إخواني سؤال، الحمد لله واضح أن الأمور جيدة والحضور قليل اليوم، يعني الحمد لله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين.